فلازمه أن نقول إصابة العلم أكثر لا أنها مساوية أو أقل. فإذا صارت أكثر فجعل الخبر حج حينئذ يكون قبيحا. فالأولى الاعتراف بالخطا على مسلك الطريقية. النتيجة هكذا راح يصير. الأولى يعني اعترف الشيخ الأنصاري لمن قبل أنه بناء على مسلك الطريقية جعل الخبر حج حالة انفتاح قبيح لأنه قد يفوت الواقع علينا، مع أنه يمكن إدراك الواقع بواسطة العين. أطهرس هذا المطلب مرة ثانية حتى نطبق العبارة. إن كان مقصود ابن قبيح رحمه الله تعالى أنه في حالة الانفتاح لا يمكن جعل الخبر حجة، يعني بناء على مسلك الطريقية يعني لا يمكن مع الانفتاح جعل الخبر حجة كطريق للواقع، في البداية وإن كان صحيح ذلك قبيح. ليش؟ إذ مع إمكان تحصيل العلم وإصابة الواقع بواسطة العلم يقبح جعل الخبر حجة. إذ الخبر قد يصيب قد لا يصيب مع وجود الطريق المصيب 100%، كيف نفعل؟ الطريق الذي قد يصيب وقد لا يصيب حجة، هذا معناه أنه راح نفوت الواقع على المكلف في بعض الأحيان مع أنه يمكن الوصول بواسطة العلم. ففي البداية وإن كان الأمر كما قال ابن قبيح جعل الخبر حجة مع إن كان تحصيل العلم، ولكن يمكن لعلام الغيوب اطلع أن إصابة الخبر للواقع يو بنفس درجة إصابة العلم للواقع يو أكثر، فإذا هكذا فلا بأس لجعل الخبر حجة بلا لزوم محظور الحكم، إلا أن يقول القائل منكم إذا فرضنا أن إصابة العلم إذا فرضنا أن إصابة الخبر أكثر أو مساوية، هذا معناه على أنه ماذا باب العلم علينا منفس، إذ ليس مقصودنا من انسداد باب العلم انسداد مجرد تحصيل اليقين والجهل، لا هو هذا المقصود، وإنما المقصود من امتداد باب العلم يعني لا يمكن إدراك الواقع بواسطة العلم، هذا المقصود. فإذا فرضنا أكثر العلوم كانت غير مصيبة للواقع، إذن هذا معناه على أنه امتداد باب العلم مو انفتاح، وإحنا قاعد نتكلم على فرض الانفتاح. فإذا افترضنا انفتاح يعني كنا نفترض أن إصابة العلوم أكثر، إذا إصابة العلوم أكثر إذن يصبح جعلي خبر حجة. فالأولى الاعتراف لابن قبة بصبح جعل الخبر حجة على تقدير انفتاح باب العلم. نطبق هذا النقطة. أما إيجاب العمل بالخبر يعني وجوب العمل بالخبر على الوجه الأول، على الوجه الأول يعني ماذا؟ على مسلك الطريقية، كله قاعد نتكلم في حالة الانفتاح، فهو وإن كان في نفسه قبيحا جعل الخبر حجة على نحو الطريقية قبيح ما دمنا افترضنا انفتاح باب العلم مع فرض انفتاح باب العلم. ليش قبيح؟ لأن إذا فعلنا الخبر حجة قد نفوت الواقع عليه، قد نحلل الحرام أو بالعكس لما ذكره المستدل. فالأولى إذا الاعتراف بالقبح مع فرض التمكن من الواقع أو عن الواقع، إذا نتمكن من الواقع عن طريق انفتاح باب العلم أو الأولى أن نعترف لابن قبة بالقبح نقطة. وأما وجوب العمل بالخبر على الوجه الثاني، إذن الوجه الثاني يعني الوجه الثاني شنو هو؟ أن نبني على السببية، نقول الخبر حجة من باب السببية، يعني بعد قيام الخبر على وجوب صلاة الجمعة

أن يجيئنا شخص ويخبرنا بأن صلاة الجمعة واجب أي من جملة الصفات، فيمكن أنه حينما يخبرنا الثقة هاي النتيجة، نتيجة قاعد أبينها، فيمكن حينما يخبرنا الثقة بأن صلاة الجمعة واجبة ذات الوقت تصير صلاة الجمعة فيها مصلحة. هذا كلام العلامة. شاهد المن جبناه أن العلامة يقول يمكن عند قيام الخبر تحدث مصلحة في صلاة الجمعة، وكلامه واضح، واضح الدلالة على ذلك. قال في النهاية، يعني العلامة في هذا المقام، يعني في مقام حجية الخبر، في البحث عن حجية الخبر تبعا للشيخ، هذا الشيخ ما تجايل هذا الشيخ في العدة، قال العلامة إن الفعل الشرعي مثل صلاة الجمعة إنما يجب لكونه مصلحة، هذه المقدمة الأولى، عبابي مصلحة، مقدمة ثانية، ولا يمتنع أن يكون مصلحة، صلاة الجمعة تكون ذات مصلحة إذا فعلنا صلاة الجمعة ونحن على صفة خاصة، ونحن على صفة مخصوصة. هذه المقدمة الثانية انتهت. المقدمة الثالثة يريد يبين، وإذا جاءنا مخبر صرنا على صفة خاصة، وكوننا ظانين بصدق الراوي، إذا جاءنا راوي وظننا بصدقه، وكوننا ظانين بصدق الراوي صفة من صفاتنا، فدخلت هاي الصفة وهي كوننا ظانين بصدق الراوي في جملة صفاتنا، في جملة أحوالنا التي يجوز كون الفعل، يعني كون صلاة الجمعة عندها مصلحة، يعني صلاة الجمعة صدها مصلحة حينما تحصل هذه الصفة، وهي حينما نظن صدق الراوي، انتهى موضع الحاجة. إذن هذا الكلام شاهد عليهم على أن صلاة الجمعة يمكن أن تكون لا مصلحة عندما يخبر المخبر بوجوبها، هذا معنى مسلك السببية. إن قال قائل منكم يا شيخنا مسلك السببية باطل، في نفسه باطل، مسلك السببية في نفسه باطل، لأنه يلزم منه التصويب، لأنه يلزم منه، والتصويب باطل بالإجماع. ليش يلزم منه التصويب؟ لأن صلاة الجمعة، التفت والله شلون أبين لك التصويب، لأن صلاة الجمعة إذا فرض واقعا كانت محرمة، واقعا لازم كون محرمة أن أكو بها مفسدة، وأن الحرمة منين تنبع؟ تنبع من المفسدة، لابد أكو مفسدة، لذلك صارت محرمة. فإذا جاءنا الثقة وقال صلاة الجمعة واجبة، فإذا قلنا تحدث مصلحة، في من تحدث مصلحة؟ في صلاة الجمعة، في المصلحة لابد أن نفترضها أغلب أقوى منين؟ وإلا إذا من المفسدة، وإلا إذا كانت مغلوبة فتواجدها حينئذ وافتراضها حينئذ بلا فائدة. وإحنا نريد نقول افرض خسرت، لكن أنت راح تربح من جهة أخرى، يكون نفترض هذا الذي أحصل يوم مساوي لو أكثر، بالتالي ليس أقل، هاي المصلحة أنا نفترضها أقل من المفسدة. فإذا صارت تلك المفسدة مساوية للمصلحة أو أقل، فبعد الكفر والانكسار، يصير هذا الفعل كأنما ما به مفسدة، إذا حط مصلحة معارضة إليه يصير كأنما ما به مفسدة، تقول به مفسدة لكنه معارضة بالمصلحة، لكن المفسدة المعارضة بالمصلحة بحكم أن لا مفسدة، فمفسدة ما عفو، إذا مفسدة ما عفو صح حكم تحريمي بعد حينئذ ما عفو، لأن الحكم التحريمي متى يكون؟ إذا أتوا مفسدة، لكن شلون مفسدة؟ مفسدة غير معارضة بينا بالمصلحة، وإلا إذا كانت معارضة بالمصلحة هذه المفسدة لا شيء حينئذ لا تكون منشأ لثبوت التحريم. فإذا التحريم راح، حكم تحريمي إذا بعد ما أكو، الذي أكو ياه راح يصير هو الحكم الوجوبي. بس هذا مو مهم، الذي أكو هو الحكم الوجوبي، المهم هالمقدار أنا عيد أقوله. حكم التحريمي راح يروح، وإذا راح وهذا معنى التصويب، فإن التصويب له أشكال كما قرأنا. التصويب له أشكال، خارج شكل إلى شديد الشناعة جدا، شديد الشناعة والبطلان جدا، الذي تبرأ كل أصحاب التصويب منه كما قرأنا في المعاني. شنو هو هذا؟ وهو أن هكذا نقول، لأنه قبل قيام الإمارة أقول أحكام واقعية ما أقول، لما أنا أدخل في الإمارة أحكم واقعي في حقي ما أقول، إنما ينشأ الحكم الواقعي متى؟ حينما تقوم الإمارة، حينما يفتي المفتي بالوجوب، ذاك الوقت راح يسجل في لوح الواقع الوجوب. وإذا عفت ذاك بالحرمة راح تتسجل الحرمة في حقه، ذاك عفت بالكراهة تتسجل الكراهة في حقه، فيتعدد الحكم الواقعي بعدد الإمارات، بعدد الفتاوى وآراء المجتهدين. وقبل ذلك، قبل قيام الإمارة لا حكم. هذا التصويب الذي هو شديد الشناعة بالمعنى الأول، شديد الشناعة جدا، ليش شديد الشناعة جدا؟ ولذلك تبرأ أصحاب التصويب منه، لأجل أنه قبل أخذ الإمارة إذا ما أتخبى، إذا ما تحكم، إذا ما أتحكم، إذا أنت الخبر تريد تأخذ به يريد يخبرك عن أي، يريد يخبرك عن أي شيء، إذا ما تحكم بالواقع يخبرك يعني عن الله شيء، هذا يعني مو خبر هذا. فلذلك حينئذ التصويب بهذا المعنى كان واضح البطلان جدا. التصويب بالمعنى الثاني هذا، أن نقول حكم واقعي أكو قبل الأخذ بالإمارة، حكم واقعي يشترك فيه العالم والجاهل أكو، واحد حكم واقعي واحد، ولكن هذا الحكم الواقعي يثبت لو أصابته الإمارة بعدم خطأ الإمارة، مقيد بإصابة الإمارة له، فلو أخطأته يطمحن ويتبدل إلى حكم. هذا تصويب المعنى الثاني. هذا هم قالوا باطل. إيش باطل؟ مستحيل مثل الأول. الأول أصلا في نفسه مستحيل، لكن الأول كان مستحيل، ما ممكن، مو فقط باطل، ما ممكن. ليش؟ لأجل أنه إذا واقع ما أطوف فالخبر يريد يخبرني عن أي شيء، خبر بلا مقبض وما يصير، هو في نفسه مستحيل الأول. أما هذا الثاني قالوا ليس بباطل لكنه غير واقع، ادعوا الإجماع على عدم وقوعه لا على استحالته وبطلانه، بل على عدم وقوعه. ليش يا أبا مواقع يدعوا الإجماع؟ قالوا لأن الأحكام، قالوا لأن لله عز وجل في كل واقعة حكما واحدا يشترك فيه العالم والجاهل، اخبار الدعية استفاضتها على ذلك، فإذا حكم واحد أكو مشترك بين العالم والجاهل، هذا المعنى الثاني للتصويب يصير حينئذ باطل. ليش؟ لأن مخالف للأخبار. ليش مخالف للأخبار؟ لأجل أنه إذا إمارتك أصابت، أنت إمارتك أصابت الواقع، فالحكم الواقع في حقك ياهو راح يصير، هو ذاك الحكم الواقع، وأنا الذي أخطأت حكم الواقع ياهو راح يصير، ما أدت إليه الإمارة، فحكم الواقع شيء وحكمك الواقع شيء آخر راح يصير، وهذا مخالف للأخبار المستفيضة الدالة على أن لله عز وجل حكما واحدا يشترك فيه العالم على أي حال اتصل بهذا المعنى اضربه مستحيل، لكنه قام الاقناع على عدم وقوعه. ارجع الى اصل الموضوع، ارجع الى اصل الموضوع. الاشكال شنو؟ اشكال للانسان، اشكال عن الشيخ قال بناء على السببية، يعني الامارة تحدث مصلحة في متعلقها، جعل الخبر حج حالة الانفتاح ممكن، لانه وان فاتت مصلحة الواقع لكن سوف تعوض بمصلحة اخرى. المسلم كان يقول، كان يقول مسلك السببية في نفسه باطل لانه يلزم منه التصويب. ليش هذا يلزم منه التصويب؟ لأجل على أنه تلك إذا كانت صلاة الجمعة واقعا محرمة، يعني مفسدة في صلاة الجمعة، فحينما تقوم الإمارة على الوجوب سوف تحدث مصلحة في صلاة الجمعة، سوف تلك المفسدة معارضة تصير بما بالمصلحة. وإذا صارت معارضة فوجود حينئذ يصير كالعدم بعد الكسر والانكسار، تكون لا شيء. فإذا لا شيء فالحكم التحريمي راح يضمحل، راح يزول. وإذا زال وحدث الوجود هو هذا معنى التصويب، لأن التصويب بالمعنى الثاني الذي بينته. التصويب أقول بالمعنى الثاني، يعني التصويب كان له معنيان. التصويب بالمعنى الثاني شنو هو؟ أتعكب واقعي، لكن بعد قيام الإمارة إذا كانت مستعد يضمحل ويزول. التصويب بالمعنى الثاني هذا كان، وهذا التصويب المعنى الثاني راح ينطبق علينا في مقام. إن قلت هكذا قلت، فإن قلت إن هذا يعني مسك السببية يوجب التصويب، لكن التصويب المعنى الثاني مو التصويب المعنى الأول، لأن المفروض، شوف الشيخ قد أطال في تصوير التصويب، قد أطال أطال وأطنب بلا داعي، لأن المفروض على هذا يعني علينا على مسألة السببية أن في صلاة الجمعة التي أخبر بوجوبها ماذا في صلاة الجمعة؟ مصلحة راجحة. لما الراجحة؟ على ذي في المفسدة الواقعية، فذي في المفسدة الواقعية إيش وقت تصير سليمة سليمة سليمة عن المعارض؟ المعارض يعني المصلحة. إيش وقت تصير سليمة عن المعارضة بالمصلحة؟ إذا لم يخبر المخبر فالمفسدة الواقعية سليمة عن المعارض الراجح. المعارض الراجح والمصلحة الأقوى، بشرط عدم إخبار العادل بوجوبها، وبعد الإخبار تضمحل المفسدة لعروض المصلحة الراجحة. فإذا اضمحلت التحريم راح يزول الواقعي، لأنه إذا ثبت التحريم راح يصير ثبوته بلا ملاك بلا مفسدة، وهو بالصحيح. فلو ثبت مع هذا الوصف تحريمون، فلو ثبت مع هذا الوصف يعني مع هذا الوصف يعني مع وصف اضمحلال المفسدة، لو ثبت تحريمون ثبت بغير مفسدة توجبه، لأن الشرط في إيجاب المفسدة للتحريم، قلت أطنب الشيخ، لأن الشرط في إيجاب يعني المفسدة في وقت توجب التحريم إذا ما معارضة، وأما إذا معارضة كل لا شيء، لأن الشرط في إيجاب المفسدة للتحريم خلوها عن معارضة المصلحة الراجحة، فإذا أعطى مصلحة راجحة تحريم ما فيه. وإذا أردنا نقول حرام واقع صلاة الجمعة حرام واقع، إذا أردنا نقول فلابد أن يكون مقصودنا حرام واقعا، يعني شنو؟ يعني لولا إخبار الثقة بوجوبها، لا بد يكون مقصود قضية لولائية، يعني هي حرام لو ما كان الثقة يخبر بوجوبها، هذا لا بد المقصود. فيكون إطلاق الحرام الواقعي حينئذ يعني حين إخبار الثقة بوجوبها، فيكون إطلاق الحرام الواقع عليها على صلاة الجمعة بأي معنى؟ بمعنى أن صلاة الجمعة حرام، لكن إيش وجه؟ لو لولا الإخبار، لولا الإخبار، مع قطع النظر عن الإخبار، أما مع وجود الإخبار أصلا مو حرام. وهذا يعني معناه أنها هي حرام لولائي، والحرام اللولائي لا حرام بعد، يعني معناه مو حرام. لا أنه حرام بالفعل ومبغوض واقعا، مو معناه أن صلاة الجمعة بالفعل حرام، لا مو حرام بالفعل. فالموجود بالفعل في صلاة الجمعة ما هو الموجود بالفعل؟ مصلحة بلا إذا مصلحة يعني وجود راح ينشأ، يعني راح يروح التحريم. فالموجود بالفعل في هالواقعة عند الشأن، هالواقعة هو صلاة الجمعة مثلا، ليس إلا المحبوبية والوجوب. إذن فلا يصح إطلاق الحرام إعلاما على صلاة الجمعة، فلا يصح إطلاق الحرام. الشيخ كله يريد يقول حرمة راح تروح، حرام وحرمة ما أصو، إذا ما أصو هذا معنى التصويب، راح يجي الوجوب يعني، هذا التصويب بعد معنى بالمعنى الثاني. فلا يصح إطلاق الحرام على ما فيه المفسدة المعارضة بمن معارضة بالمصلحة الراجعة عليه. ولو فرض صحته، إذا واحد راجع يقول لا يصدق على أنه حرام، لكن هذا حرام بمجرد لقلقة، مجرد لقلقة لسان، وإلا مو حكم حقيقة. ولو فرض صحة الإطلاق مثلا من باب النجاة، فلا يوجب هذا صحة الإطلاق ثبوت حكم شرعي واقعا، وهو تحريم واقعي مغاير علما للوجوب الذي حصل جديد. فلا يوجب هذا صحة الإطلاق ثبوت حكم شرعي مغاير علما للوجوب للحكم المسبب عن المصلحة الراجحة، للحكم المسبب عن المصلحة الراجحة شنو؟ يعني وجود. فإذا يلزم التصويب، يعني اضمحلال ذلك الحرمة تلك الحرمة الواقعية وحدود حكم جديد، وهذا تصويب. فإن التصويب وإن لم ينحصر بهذا المعنى، يصب له معنى أول هم ما قلنا، لكن هذا المعنى الثاني يجمع على بطلانه، والتصويب وإن لم ينحصر في هذا المعنى، إذ له معنى ثاني وهو الأول الذي بينته، إلا أن الظاهر بطلانه أيضا، بطلان التصويب بهذا المعنى الثاني كما اعترف به العلامة في النهاية. والله التفت إلى هذه العبارة، التفت إلى هذه العبارة، كما اعترف به يعني بطلان التصويب بهذا المعنى العلامة في النهاية في مسألة التصويب، وأجاب به صاحب المعالم في تعريف الفقه عن قول العلامة بأن ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم. وهاي العبارة شنو معناها؟ بس هاي العبارة ونخلص إن شاء الله. يريد يبين الشيخ الأنصاري المشكل، يعني المشكل عفوا، يبين على أن هذا التصويب هم باطل كما ذكر صاحب المعالم. صاحب المعالم ذكر تصويب عن هذا المعنى الثاني تصويب وهو باطل، وين ذكر هذا؟ نحن قرأنا المعالم ولم نطلع، يقول في أول درس أو في ثاني درس من المعالم ذكر صاحب المعالم عن هذا تصويب المعنى الثاني باطل. وين؟ لما نعرف الفقه، يعني أول درس واحد يدرسه هو تعريف الفقه. ما هو تعريف الفقه الموجود في المعالم؟ الفقه لغة أن تهمه ما أن شغل فيه، واصطلاحا المهم هذا العلم بالأحكام الشرعية التفصيلية الفرعية عن أدلتها التفصيلية. لما صاحب المعالم شرح هذا التعريف، إذا تتذكرون أو تراجعون ذكر إيرادين، إشكالين ذكر. أحد الإشكالين هذا كان أنه ليش تقول الفقه العلم بالأحكام؟ يقول شو تقول الفقه؟ شو تقول الظن بالأحكام؟ يعني الفقيه أقصى ما يحصل عنده ظن بالأحكام، علم ما يحصل له، لأنه بمن يأخذ بالأدلة مثل خبر شهرة، وهذه لا تفيد إلا الظن. فإذا لا تفيد إلا الظن بالحكم فالمناسب شو يقول؟ الفقه هو ماذا؟ الظن. هذا إشكال ذكر صاحب المعاني. طريق مثنى في قطعية الحكم. لأجل الخبر لمن يأخذ به الفقيه. افرض ظني. إذا لم يصد الواقع راح تحصل مصلحة في صلاة الجمعة. إذا واقعني حرام راح تحصل مصلحة فينا في صلاة الجمعة. وعلى ضوء هذه المصلحة ايش راح يحدث؟ راح يحدث وجوب. فحينما يفتي الفقيه بالوجوب يكون هذا الوجوب مقطوعا معلوما لديه. ليش معلوم؟ لان هو الفقيه جفعه يقول على انه هذه الامارة هذه الامارة لو كانت مخطئة يعني بان صلاة الجمعة واقعا كانت حرام والامارة كانت مخطئة يعني ادت الى من؟ الى الوجوب. هذا الوجوب راح يصير قطعي. ليش؟ لان راح تحدث مصلحة في صلاة الجمعة. واذا حدثت مصلحة في صلاة الجمعة راح ينشأ وجوب. فالوجوب الذي افتدي سوف يكون قطعيا. اذا الطريق وان كان ظني خبر ظني يفيد الظن لكن بما انه يؤدي الى مصلحة في صلاة الجمعة وتحدث مصلحة في صلاة الجمعة ويحدث حكم جديد وهو الوجوب راح يصير هذا الوجوب قطعي. ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم. هذا وين يتم؟ صاحب المعارض قاعد يأتي يقول هذا يتم على مسلك مصور. واما على مسلكك يا ايها العلامة انت من المخطئ ولست من المصور فهذا الكلام ليس بتام. خلص كلام هذا ياما. وايضا انت يا ايها العلامة اعترفت بعد التفنن اعترفت في كتابك النهاية بان التصويب باطل. هاي انتهى محاورة بين من؟ بين صاحب المعالم وبين العلامة. الشيخ الانصاري في هذا الاشكال لما يريدين اشكال قال مسلك السببية يلزم منا التصويب بالمعنى الثاني والتصويب بالمعنى الثاني باطل. كما من قال باطل؟ صاحب المعالم. حينما اجابه حينما وجهه اشكال على التعريف حينما اجاب العلامة عن ذلك الاشكال بان ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم ماذا قال صاحب المعالم ردا على العلامة؟ بان هذا الجواب لا يتم الا علامة الا على التصويب بهذا المعنى الثاني الذي احنا بصدده وهو باطل. اذا صاحب المعالم اعترف بان التصويب بالمعنى الثاني باطل. احنا هذا شاهد هذا كل هذا الحجم شاهد إلما جبنا أن التصويب بالمعنى الثاني باطل. والتصويب وإن لم ينحصر في هذا المعنى الثاني إلا أن الظاهر بطلانه أيضا. من قال أنه باطل؟ يقول بالي كما اعترف به منه واحد العلامة في كتاب النهاية في مسألة التصويب اعترف. وثانيا منه من اعترف؟ صاحب المعالي. وكما اجاب به صاحب به يعني به ديمن بالبطلان ببطلان التصويب به يعني ببطلان التصويب يا اخي واجاب ببطلان التصويب بهذا المعنى صاحب المعالي. وين اجاب؟ في تعريف الفقه لما عرف الفقه بانه علم الاحكام الشرعية ووجه اشكال قيل بان المناسب تعريف الظن اجاب ببطلان التصويب صاحب المعالم. عما اجاب؟ عن جواب العلامة عن قول العلامة لما قال بأن ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم. هناك أجاب صاحب المعالم عن هذا الكلام قال هذا الكلام لا يتم إلا على التصويب وهو باطل. فأجاب ببطلان التصويب فيتضح أن التصويب المعنى الثاني باطل عند صاحب المعالم أيضا. قلت يأتي غد إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.